بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام. نعم، يعني بسم الله الرحيم، هنا من وسلوى، ويأتي في أخرى أنها طعام واحد فقط، الجمع بينهم ثلاثة وجوه. نعم. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام، وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية المن نوع من الحلوى، يخرج من شجرة اسمها شجرة لسان العصفور، شجرة كبيرة يخرج منها هذا المن من غير عناء، من جذعها يخرج وطعمه لذيذ. والسلوى نوع من الطائر يشبه الحمام، يقال انه السمان او اسمه السلوى. نعم. وقد جاء في آية أخرى ما يدل يعني هذا من نعم الله على بني إسرائيل، وهم في صحراء الله أعطاهم هذا. نعم. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. نعم. وهو في الآية الأخرى من وسلوى أكثر من طعام، والجواب وللجمع بينهما أوجه: الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب والطعام. الترنجبين هذا الشجرة اللي اسمها لسان العصفور الآن. نعم. على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى، وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا. وإن يعني شخص عنده وليمة وفيه عدة برتقال تفاح وقد فضل على الطعام، وهو عدة أطعمة. نعم. وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم أكلنا طعام فلان، وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن الحديث. الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكول واحد وهو ظاهر. يعني طعام واحد اللي هو يعني لو تقول شخص كل يوم تأتيه بنفس الطعام هذا، هو له عدة أصناف، فكل يوم ينزل عليهم السلوى، الله يرسل عليهم السلوى ويخرج الله عز وجل له المن. ومع ذلك ما يريدون هذا، يريدون البصل والثوم. قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني في هذه الآية أن بعض الرسل قتل، وفي آية أخرى الله وعد بنصر الرسل. طيب الرسول المقتول هل هو منصور؟ الجواب نعم. قال: هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. والله يقول عن بني إسرائيل: ويقتلون الأنبياء بغير حق. قال ابن كثير رحمه الله: قتل أكثر من 4000 نبي. نعم. زكريا مقتول عليه السلام، ويحيى مقتول، وعيسى همه بقتله. نعم. وموسى عليه السلام أرادوا قتله، خرج إلى مدين. وعن نبينا صلى الله عليه وسلم الله يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. نعم. خير الخلق يتعرضون للقتل. نعم. وقوله: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، كقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، قوله تعالى وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة، وكما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله، وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس، فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين، وهذا الجمع مفهوم من الآيات، لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة، ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون كثير يعني جمع كثير. وأما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، يعني وكأي من نبي قاتل أو قتل، يعني قراءة قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون كثير. نعم. وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم. وأيضا بنصرتهم بقاء الدين، حتى لو قتلوا بقاء الدين ماذا نصر لهم، وفي الآخر نصرتهم الله يدخلهم الجنة. نعم.